بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال المصنف رحمه الله تعالى: ما زلنا في شروط المعقود عليه، وشرط عدم جهل منهما أو من أحدهما بمثمون كبيع بزنة حجر أو صنجة مجهول، أو ثمن كأن يقول بعتك بما يظهر من السعر بين الناس اليوم. وقوله ولو تفصيلا مبالغة في المفهوم، أي فإن جهل الثمن أو المثمن ضر ولو كان الجهل في التفصيل وعلمت جملته، وأما إن تعلق الجهل بالجملة فقط وعلم التفصيل فلا يفسد البيع، كبيع صبرة بتمامها مجهولة القدر، كل صاع بكذا كما سيأتي. يعني من شروط صحة البيع والعلم بالثمن والعلم بالمثمون والعلم هذا ينبغي أن يكون في وقت العقد لا بعده، والجهالة التي تضر لعقد البيع، الجهالة سواء كانت في الثمن في المثمون، هي الجهالة الكثيرة التي تؤدي إلى الخصام أو مفضية إلى المنازعة، لأن عندما يكون هناك جهالة تفضي إلى المنازعة معناها يتعذر التسليم، يتعذر أن العقد يفضي إلى الغرض منه ويصل الغرض منه. الغرض من عقود البيع والإيجار وغيرها من العقود، ما الغرض منها؟ وأن يتوصل المشتري إلى السلعة ويتوصل البائع إلى ثمن، هذا هو المقصد الأصلي من العقد. فإذا كان حصل في العقد جهالة مفضية إلى المنازعة معناها تعذر الوصول إلى هذا الغرض، وذلك هذه كانت من أسباب فساد. وذلك لا يجوز البيع بثمن يعلم فيما بعد، وهذه من المسائل التي أصبحت تتطلبها الأسواق في الصرافة أو في المعاملات على المستوى العقود الشركات والمؤسسات، وخصوصا المؤسسات المالية الإسلامية، لأنها صارت تحدو حدو المؤسسات الأخرى غير الإسلامية وتطور نفسها. والتطور أحيانا يريدون مرونة مبالغة فيها، مرونة أحيانا تكون مضبوطة بضوابط الشرعية وأحيانا تكون غير مضبوطة، من المرونة الآن يتطلعون إليها ويطلبها، تطلبها المعاملات الشرعية في المعاملات الإسلامية أن تحدد الأجور والأسعار طبقا لمؤشر يعلن فيما بعد. يعني مثلا عندما يصير عقد فيه بيع بالآجل أو بيع بالدين أو بيع بأقساط أو بيع بسلع، حتى ربما يرون أن في خطورة إذا يحدد سعرها اليوم وأثارها يمكن تكون غدا، وفي الغد يمكن السعر يكون مختلف اختلاف كبير عما هو في وقت التعاقد اليوم، فيستحسنون ويقولون من باب الحفاظ على حقوق الطرفين وحتى لا يحصل غبن لهما ينبغي أن يؤجل حتى عقدنا العقد الآن وتم البيع، يجب أن نعلق الثمن يتم البيع أو المقدار اللي تم عليه البيع بما يتضح غدا من السوق وسعر البورصة أو سعر السوق. وهذا نجد الآن الناس يطبقونه في مسألة بيع الدجاج هنا في بلادنا، عندما يأتي تاجر إلى صاحب الحظيرة في المكان ويأخذ منه آلاف الطيور، يأخذها ويقول كم، يقول لا لأن السعر لم يظهر، أخذها بالسعر اللي يظهر غدا، السعر يظهر غدا وغدا مثل سعر البورصة يتحدد السعر عندما يعرف بكم يباع الدجاج المذبوح عنده، يقدر هو عندهم طريقة نوع من أنواع المؤشرات أو المؤشر اللي يعرف به تحدد به الأسعار. هل هذا يعني بيع جائز شرعا؟ هل له أصل فيه؟ وهناك روايات عن الشيخ ابن تيمية في البيع بالسعر، يعني يجوز البيع بالسعر، يعني بالسعر الذي يظهر بين الناس. ولكن عند التحقيق هذا الكلام هو يعني تطبيق على كلام شيخ ابن تيمية في مواضع متعددة، وكلام الفقهاء الذين يقولون أن الجهالة بالثمن أو المثمون وقت العقد مضرة بالعقد. تجد إذا كان يراد البيع بالسعر أن السعر الذي سيظهر فيما بعد هذا لا تجد القواعد توافق عليه، ولا كلام حتى الشيخ ابن تيمية يعني يستطيع أن تطبقه عليه ويتمشى معه. فالبيع عندما يقولون البيع بالسعر، يعني البيع الذي هو بالسعر المتقرر، السعر لابد اللي يحال عليه سيكون متقرر وقت العقد، وإن لم يعلمه البائع لا يضر جهل البائع، لكن السعر متقرر قد يسأل عليه فيما بعد، الآن السعر كذا، السعر هذه السلعة بكم تباع بين الناس، بما تعارفوا عليه، كم السعر تعارفوا عليه وتوافق عليه. إذا عرف أنه 100 مثلا، حتى ولو كان أحد الطرفين يجهله، ما دام تحاكم الإنسان هو ثابت وموجود في واقع الأمر، فهذا هو الذي يجوزه الشيخ ابن تيمية ويجوزه كثير من العلماء. لكن السعر لم يتقرر ولم يعرف أنه سيظهر فيما بعد ويحال عليه، هذا أمر يعني استبعد أن يكون صورة من الصور البيوع اللي ينبغي الحياة. والآن العقود الحديثة صارت تتوسع في هذا الأمر توسع كبير جدا، في بيوع سواء في الإيجارات أو في بيوع الأجال وبيوع التقسيط والبيوع المرابحة بالآجل والبيوع اللي فيها بالديون وكذا، كلهم يتفقون مثلا، العاقدان يتفقان على أن مثلا القسط الأول هو مثلا 100 دينار، وهذا يكون في يحل في نهاية الشهر القادم، ثم يتفقون على أن في بداية الشهر اللي بعده القسط يتقرر حسب معطيات موجودة في السوق، التضخم، الغلاء الأسعار، انخفاضها، قد تكون 100 دينار في بداية الشهر الآخر تزيد تصيح 110، قد تنقص تقول 90، يعني يطبقون عليه قواعد أخرى، المؤشر والعرض والطلب والأسعار العامة، فيبقى كل قسط من الأقساط في بدايته، بداية حوله بعد ما القسط الأول يدفع، القسط الثاني يتقرر عند دفع القسط الأول، يتقرر قد يزيد وقد ينقص، فبيخضع الأسعار والأثمان كل لهذه الأشياء اللي هي تعلى فيما بعد. هذه جهالة، جهالة مضرة بالبيع والشراء، والعقود معها عقود فاسدة لا تصح. بعض المصارف البنوك الإسلامية صارت تحت حدود البنوك الأجنبية وتعمل بهذه الأشياء، حتى في الإيجارة مثلا، وأجر بيت، أجر لك بيت مثلا لستة أشهر، ستة أشهر الأولى ب1000 دينار مثلا الشهر، ونقول بعد نهاية الستة أشهر يخضع الإيجار لسعر السوق في ذلك الوقت، فقد يكون 1200، قد يكون 800، قد يكون 3000، ويجعلونه ملزما من الآن، لا يكون هناك خيار أو يحط طرفيا يستمر أو يزيد أو يكون، لا، يقول لك من الآن الستة أشهر بألف، الستة أشهر الأخرى تخضع حسب تقييم السوق، فقد يكون الإيجار وأنت ملزم به، قد يكون 1100، قد يكون أقل. هذه جهالة، جهالة مضرة وتفضي إلى المنازعة، وذلك أي سعر لا يكون معلوما وقت العقد ويعرف فيما بعد لا يفيد، لا يكون بيصر. فالعلم بالثمن لابد أن يكون، والمثمون يكون معلوما من حيث الجملة ومن حيث التفصيل، و الذي يؤكدون عليه، ومن حيث التفصيل لابد أن يكون معلوما. فمثلا لو إنسان يقول أشتري من هذه الصبرة عندهم، لو جئت إلى ممكن العلماء في المذاهب المختلفة يقول لا يجوز إنسان يشتري، يقول أخذ من هذه الصبرة كل قنطار بكذا، ولا يحدد المقدار الذي يريده منها، يعني فالعقد عندهم على مجهول، مع الرغم أن سعر القنطار معروف، لكن الجهالة في أن لا يعرف البايع ما المقدار الذي باعه، ولا يعرف المشتري القدر الذي اشتراه. هناك جهالة من حيث الجملة، جهالة في الجملة هنا أفسدت العقد. إيش ذكر في الأخير؟ وأما إن تعلق الجهل بالجملة فقط وعلم التفصيل فلا يفسد البيع. لكن هذا عندما لو مثلا قلت له أخذ منك كل هذه السيارة، كل قطعة بكذا، وأنت لا تعلم مقدار ما في السيارة، هذا هو الجهل بالجملة الذي لا يضر. يعني تقول هذه السيارة بطيخ كلها، أخذ منك كل السيارة وكل بطيخة بدينار أو بدينار ونصف، هذا لا يضر. هناك جهالة بالجملة، لأنك لا تعرف أنت كم فيها بطيخة، كم لا تعرف كم المبلغ الإجمالي، جهالة بالجملة. هذا مثال الجهالة بالجملة التي لا تضر. لكن لو كان الجهالة تدخل في التفصيل وفي الجملة والتفصيل معا، مثل تقول أخذ من هذه السيارة كل بطيخة بكذا، فهناك جهالة في الجملة، لا تعرف المقدار التي لا تريده، وهذه الجهالة تفسد العقد بهذه الصورة. ما الفرق يا شيخ بين ما الفرق بين الصورتين؟ الصورة الأولى أن المعقود عليه علم من حيث الجملة، يعني أن الذي اشتراه، الذي باعه البايع، علم ما الذي باع كل السيارة. لكن في الصورة الثانية لم يعلم ما الذي باعه، لأن قد يكون هو توقع أن تشتري منا سيارة 80% منها 90%، فتفاجأ أنت بعد ما تشتري منا 10 تقول لا خلاص اكتفيت. هذا يقع عليه، وربما لا يناسبه، ربما اتفق معك على سعر كان يتوقع شيئا فوجد شيئا آخر. لكن عندما يعلم أنه باع جميع السيارة فالجهالة خفيفة صارت، هي جهالة بالجملة صحيح لكن جهالة خفيفة لا تؤثر عليه. هذا الفرق بين أن تشتري منه الصبرة كلها والسيارة كلها، فهذا جائز ما دام كل قطعة بكذا، وإن علمت الجملة يعني المقدار اللي باع منه لا يعرف نفسه، هو في النهاية الثمن الإجمالي ما يعرفهاش وقت العقد، لكنه سيؤوله إلى العلم فيما بعد ولا يؤثر عليه. أما لما يقول أشتري منك كل قطعة لكن لا يعلم من الذي يشتري منه، يشتري 10، 5، 8 كلها قد يشتريها، هذه الجهالة التي تضر. وكذلك لو كان الجهالة بالتفصيل، بمعنى أن المكيال غير معروف، أشتري منك بصنج، هذه السيارة كلها أشتريها، معروفة الجملة، لكن بمكيال غير معروف لدى الناس، بصنج وزن غير معروف عند الناس، كل وزن هذه الحجرة بكذا، هذا جهالة في التفصيل تضر أيضا. يعني هل الآن في يقول له مثلا اشتريت منك هذه السيارة كل مثلا قابية ولا كل صندوق بكذا، حتى هو فيها جهالة الآن؟ جائز إذا كان بيأخذ كل السيارة، لا إشكال في ذلك. إذا كان بيأخذ السيارة بجميع السيارة كل قطعة بكذا، هذا لا إشكال. صحيح في جهالة من حيث الجملة، لأنه لا يعرف الثمن الإجمالي ولا يعرف عدد القطع الذي باعها، لكنها جهالة خفيفة، لأنه يعلم أنه باع كل ما عنده. أما لو قال له أشتري منك كل قطعة أو كل كيلة أو كل بطيخة من هذه السيارة ومن هذه الصبرة بدينار، لكن لم يحدد ما المقدار الذي يأخذه، هل يأخذ نصفها، ربحها، ثلثها، كلها، هذه جهالة ضارة تضر، لأنه لا يعلم البيع ما الذي باعه. قال: ومثل للتفصيل بقوله: كعبدي رجلين مثلا، لكل واحد عبد أو أحدهما لواحد والآخر مشترك بينهما أو مشتركان فيهما بالتفاوت، كثلث من أحدهما وثلثين من الآخر لأحدهما، وبيع صفقة واحدة بكذا أي بمئة مثلا، فهو كناية عن الثمن، فالثلاث فاسدة للجهل بالتفصيل، إذ لا يدري ما يخص كل واحد، فإن فات مضى بالثمن مفضوضا على القيم. يعني تأتي لواحد اثنين يبيعوا في سلعة بجنب بعض، تأخذ من واحد قطعة ومن الآخر قطعة تانية، وتقول لما اشتريت منكم أنتم الاثنين معاً بمئة. هذه جهالة في التفصيل، لأن يعني لما يبقوا يتخاصموا بعد ذلك ما يعرف كل واحد بقديش باع. أخذت من هذا مثلاً بطيخة، ومن هذا بطيخة، من هذا ثوب، من هذا ثوب، وقلت يا ابني أخذهم منكم الاثنين وبنعطيهم فيه 100 دينار. فبعد ذلك 100 دينار لما تعطيها كم يأخذ من هذا وكم يأخذ من هذا، لا يعرفون كيف يفعلون. فهذه جهالة بالتفصيل ضارة وتقضي إلى المنازعة، وإذا وقعت يعني يكون مفضوضاً على القيم، ترد الصفقة إذا كانت موجودة، وإذا فاتت هذه القيمة 100 دينار تفض وتقسم على القيم، يقوم كل واحد سلعة قداش ويأخذ ثمنها. نعم، سعر ذلك الوقت. أيوة. والمنع في الصور الثلاث مقيد بما إذا لم ينتفي الجهل وإلا جاز، كما إذا سمي لكل عبد ثمنا أو قوما كلا بانفراده أو دخل على المساواة قبل التقويم أو بعده أو جعل لأحدهما بعينه جزءا معينا من الثمن الذي ذكره المشتري قبل العقد في الجميع. تنتفي الجهالة، ما في إشكال، كانوا توافقوا بعدين قال راهو بنقسموا الفلوس نصافة، ولا هذا حظه 70 والآخر معناه مفهوما له الباقي، يعني إذا انتفت الجهالة العقد يصح، لا إشكال في ذلك. وكرطل من لحم شاة مثلا قبل الذبح أو السلخ، وهذا مثال لجهل الصفة، لأنه لا يدرى ما صفة اللحم بعد خروجه. قلنا هذا غير جائز، إنسان يأتي إلى جزار ويقول له اذبح لي هذا الجمل أو هذه الشاة وأعطني منها قنطار أو كيلو أو 5 كيلو وكذا، لأنه في هذه الحالة اشترى اللحم ولم يشتري الحيوان، واشتراء اللحم وهو مغيب ومجهول الصفة لا يجوز. لكن لو اشترى منه الحيوان قال اشتري منك هذا الخروف ب150 واذبحه لي، ثم بعد ذلك سواء وزنه ولا ما وزناش لا يضر، لأن عندما يقع الشراء على الخروف وهيئته كله ما ملكه كله بما فيه يعني جلده ورأسه إلى آخره، لكن عندما يقع الشراء على اللحم فقط ويذبحه من أجله ليأخذ اللحم فهو شراء لحم يعني مغيب ومجهول الصفة. وأما بعد السلخ فجائز، ومحل كلام المصنف إذا لم يكن المشتري للرطل هو البائع ووقع الشراء عقب العقد ولو قبل الذبح فيجوز. إذا كان بيشتري اللحم هو بائع الحيوان للجزار ما إشكال في ذلك، لأنه يعرف حيوان متاعه ومن كان يعني يعرفه، فهذا كله يسهل ويرفع الجهالة وذلك يجوز، لكن هو البائع للحيوان. وكتراب حانوت صائغ أو عطار. نعم، شراء الحيوان هذا اتفقوا على ثمن الكيلو وهو معناه بياخذ الحيوان بالكامل، يعني ما الفائدة من الاتفاق على ثمن الكيلو إذا كان بياخذ الحيوان؟ أي لكن بياخذ بالكيلو يعني بياخذ بالكيلو بعد ذبح لكن إذا لم يشتري الحيوان وإنما اشترى لحمه، عندما يقول اشترى حيوان معناه اشترى رأسه وجلده وكوارعه وسقطه وبطنه وكبده كلها صارت ملكا للمشتري، هذا اسمه اشترى حيوان مع اللحم. لكن عندما نقول هو اشترى حيوان كله لكن اشترى لحمه فقط كل كيلو منه بكذا، فهذا شراء للحم وليس شراء للحيوان، وشراء لحم مغيب، هذا هو اللي واقع النهي عنه. تقع تو في الاسواق يا شيخ يجي يشري مثلا الخروف هذا كحقيقه مثلا، يقول له اختار خروف معين يقول له اذبحوا لي ووزنه كم يطلع كيلو وتخلصه. لا ما يجوز هذا، عليه أن يشتري الخروف كما قلت لك. يقول الخروف هذا بكم جزاف مش بالكيلو، لا يشتري الخروف لحم الخروف بالكيلو، لا يشتري. ولما يشتري الخروف يقول له بكم هذا؟ ب200 ب300 يشتري، يعطيه 300 ثمن الخروف. ثم بعد ذلك إذا أراد أن يزيع له أن يزيع له، ما في إشكال في الميزان. لكن الشيء لابد أن يقع الخروف كجثة كلها وهو حي، يملك شعره وصوفه وقرونه وجلده وكل شيء يملكه بذلك العقد، لا أن يشتري لحما فقط. لو اشترى الخروف بالكامل وعلق الثمن على مقدار ما يزن هذا الخروف من لحم ويقدر بنفس الطريقة، لا جهالة هذه أيضا، لأن لابد من معرفة الثمن وقت العقد لا بعده. ذلك حتى المسألة هذه ربما ذكر أن الصبرة تشري صبرة كل بكذا، جزء منها كل بكذا، وربما في نهاية الأمر ستعرف القيمة الإجمالية، لكن في وقت العقد هي مجهولة، تعرفش كم هو استطاع أن يبيع واستطاع أن يتحصل عليه. فالعلم بالمعقود سواء كان ثمن ولا مثمون لابد أن يكون وقت العقد لا بعده. نعم، هذا يعتبر فساد العقد حتى لو فهموا يعني. اي فساد، ايه نعم، ما لا العقد فاسد، ما يجوز الاقدام عليه، لانه الرضا وحده لا يفيد في العقود. الرضا هو صحيح مطلوب في العقود، لكن الرضا لابد ان يكون مع توفر الشروط في العقود، الشروط الصحيحه ومنافاتها لنواقض عقد البيع والمحرمات. الناس متى يتوافقون ويتراضون على بيع الربا ويتوافقون على البيوع اللي فيها غرر وقرار وراضين بذلك، لكن رضاه ماذا لا يجعل العقد حلال. فلابد من توفر الشروط، الرضا لابد معه من توفر الشروط لصحة البيع. فإذا كان الثمن والمثمون مجهول وقت العقد حتى ولو كانوا متراضون يعني ما لا يصح العقد. وكتراب حانوت صائغ أو عطار وهو مثال لما جهل تفصيلا إن ريء فيه شيء أو جملة وتفصيلا إن لم يرى فيه شيء، ورده مشتريه ولو خلصه، ولا يكون تخليصه فوتا يمنع رده، وله الأجر. نحس كأننا قرينا كلام ها؟ شنو أنتم بخيكم؟ فلو تراجعوا التسجيل الصوت يمكن نحدد لكم. لا داير قلق عندك مكان وجازة بيع وقدم وصلنا هنا خلاص اقع من موهن لان احنا نعم. متأخر الهلب وكنا يقول نعم. نمشوا القدام شوية نعم طيب يربط الكلام بعض ما هي مسائل هي ليست مسألة واحدة نعم نعم ما هي طيب ماشي على الأقل نقرأه لما نصل المكان إن شاء الله طيب. نعم ولا يكون تخليصه فوتا يمنع رده وله الأجر إن لم يزد على قيمة الخارج فإن لم يخرج شيء فلا شيء له لا يمنع بيع تراب معدن ذهب أو فضة بغير صنفه وأما به فيمنع للشك في التماثل ولا بيع شاة مذبوحة جزافا قبل سلقها قياسا على الحي الذي لا يراد إلا للذبح وأحرى بعده وأما وزنا فيمنع لما فيه من بيع لحم وعرض وزنا وجاز بيع حنطة مثلا بعد يبسها فالمراد كل ما يتوصل إلى معرفة جودته ورداءته برؤية بعضه بفرك أو نحوه في سنبل قبل حصده أو بعده إذا لم يتأخر تمام حصده ودرسه وذروه أكثر من 15 يوما وفي تبن بعد الدرس إن وقع بكيل راجع لهما فإن وقع على غير كيل لم يجز كما لو اشتراه مع تبنه ما لم يكن رآه في سنبله وهو قائم وحزره فإنه يجوز لجواز بيع الزرع قائما في أرضه شرط يبسه وكون ثمرته في رأسه كقمح وأن يكون جزافا مع ما يخرج من تبنه لا بالفدان بلا حزر ولا جزافا مجردا عن التبن. يعني يأتي إلى مكان فيه زرع شعير القمح وهو يبس وجاهز للحصد واستوى يستطيع أن يشتري هكذا هو قائم إذا كان هي ثمرته في رأسه مثل الشعير والقمح وكذا مش لازم أن يشتريه بالكلى يمكن إذا حزره وعمل فيه لف وشبح وكذا وقدره يعني تحديد تقدير يستطيع أن يشتريه قطعة الأرض الشراك نقول حديث كلها يشتريها مادام هو زرع قائم وهو جاهز للحصاد وما يتأخرش على أكثر من 15 يوما عن حصده وكذلك لو كان هو محصود ومربوط حزم حزم ورؤوسه كلها في جهة واحدة واطلع عليه يستطيع أن يحجزه يستطيع أن يشتريه بهذه الصورة لكن لو كان هو مكدس بعضه على بعض يعني رؤوسه مش مستوية ومخلوطا بتبنه فهذا لا يجوز أن يشتري هكذا بالتقدير والتخريص بل لا يشتريه إلا بالكيل يقول أشتري منك هذا كله يعني القنطار بكذا أما وهو مخلوط هكذا فهو غرر لأنه لا يستطيع أن يقدر عندما تكون الرؤوس كلها متساوية وواضحة وكذا يستطيع أن يقدر لأن البيع بالخرص جائز التخريص والتقدير لأن الناس أحيانا تبقى عندهم الخبرة والتجربة والمعرفة أن الشيء اللي يقدروه إذا كلته بعد ذلك لا تجد يختلف إلا شيئا قليلا جدا مغتفر الغبن فيه يكون قليل ما يصيبش صاحبه منه يعني غبن شديد وندم وكذا لكن عندما يكون مخلوط بعضه على بعض تقديره يصعب وذلك الجهالة فيه كبيرة فلا تجوز وكذلك لو كان الثمرة متاعها ليست في رأسي وإنما في وسطي وفي أسفلي وفي أعلاه مثل الفول وكذا أيضا لا يجوز شراءه هكذا قائما بالخرص والتقدير نعم الحاشية في كلام ملخص الأحوال اللي ذكرها وين وحنطة في صندوق يعلم أن أحوال الزرع نعم اعلم أن أحوال الزرع خمسة لأنه إما قائم أو غير قائم والثاني إما قط وإما منفوش وإما في تبن وإما مخلص والبيع إما الحب وحده وإما يعني محزوم حزم وكل رؤوسه في جهة واحدة يعني يستطيع أن يخلصه الإنسان يعني كأنه قائم هكذا أما المنفوش هذا مختلط بعضه على بعض وإما الحب وحده وإما السنبل بما فيه من الحب فإن كان المبيع الحب وحده فيجوز بالكيل في الأحوال كلها ويجوز جزافا في المخلص فقط دون غيره يعني شعير وحده مخلص من تبنه وكذا يجوز أن تشتري جزافا أيضا بالتخريص هكذا ما يشترط أنك تكيله يعني وإن كان المبيع السنبل بما فيه من الحب جاز بيعه جزافا في القط والقائم دون المنفوش أيوه القط والقائم القط هو محزوم ورؤوسه كلها في جهة واحدة محزوم ومحصوده حزم حزم وإلا قائم يعني هذا يجوز ودون ما في تبنه ما لم يكن رآه وهو في سنبله قائما وحزره وإلا جاز فيهما إذا كان مثلا هو مخلوط في تبنه لكن هو باعه على رؤية سابقة يعني راه هو واقف وعارفة ومقدرة ومخرصة وكذا يجوز الشيء بعد أن اختلط إذا كان لم يقدره في السابق ولم يعرفه فلا يجوز أن يشتريه وهو مختلط هكذا لأنه الجهالة فيه كبيرة ما يستطيعش أن يصل إلى مقداره قال المصنف وجاز بيع قط من نحو قمح مما ثمرته في رأس قصبته جزافا لإمكان حزره لا نحو فول مما ثمرته في جميع قصبته لا يجوز بيع الزرع بعد حصده منفوشا أي مختلطا بعضه ببعض في الجرين أو في موضع حصده إذا لم يكن رآه قبل حصده قائما وحزره وإلا جاز في الجرين يعني في المندر أو النادر نقول احنا يعني كدس كله على بعضه ورؤوسه من هنا وبعض رأسه من هنا وبعض رأسه من هناك وبعضه فيه تبن كثير وبعضه قليل فمختلط هذا لا يجوز إذا كان هو رآه قبل ذلك وحذر وخرصه قبل أن يحصد وجاز بيع زيت زيتون أي قدر معلوم منه قبل عصره بوزن كبعني 10 أرطال من زيت زيتونك بكذا أو جميعه كل رط بكذا، إن لم يختلف خروجه عند الناس وألا يتأخر عصره أكثر من نصف شهر، فإن اختلف خروجه لم يجوز بيعه قبل عصره. إذا كان تعرف أن واحد عنده زيتون جيد وزيته يعني طيب وتريد أن تأتي وهو معتني بحبه وينظفه ويتركه يطيب وتريد أن تشتري منه زيتا وهو لم يعصره بعد، تقول له أريد من حبك هذا أريد أن أشتري منه 100 لتر من الزيت، قال هذا يجوز لكن بشرطين، إذا كان ما يتأخرش العصر أكثر من 15 يوما، وإذا كان هو معروف مجرب أنت وعارف أن زيت حبة هذا طعمه وشكله وطريقته كأنه أمامك، إذا كانت عندك خبرة به فتعرفه، بمعنى ارتفعت الجهالة عن صفته وهو لا يتأخر أكثر من 15 يوم، فيجوز أن تشتريه حتى قبل أن يعصره. أما إذا لم يتوفر هذين الشرطين فلا يجوز الشراء الزيت وأنت لا تعرفه. إلا أن يخير المشتري أن يشترط خياره إذا رآه بعد العصر وألا ينقد بشرط، فالاستثناء من المفهوم. يعني إلا يكون على الخيار، إذا كان تقول لي نشتري منك 100 لتر لكن راهو على الخيار، كان عجبني الزيت بعدين خلاص أخذته وكان ما عجبنيش ما بيش ناخذ، فهذه الحالة يجوز ما عادش في إشكال، لأن الخيار ينفي الضرر، ما عادش حد يتضرر، ما عادش يحصل لك ضرر أنت، وبيع الخيار هو منحل، تعتبر كأنك لم تعقد عقدا الآن على شيء مجهول، بل العقد يكون ويحصل وقت رؤيتك للزيت، وقت رؤيتك للزيت وهذاك الوقت يعني خلاص تنشئ العقد ولا حرج في ذلك، لكن إذا أخذت على هذا الخيار بشرط لا يتم النقد، أما تدفع لاش الثمن مقدم، إذا دفع له الثمن مقدم لا يجوز، لأن بيع الخيار لا يجوز فيه دفع الثمن مقدم، لأن يترتب عليه لو أنت تدفع ثمن مقدم وبعدين ما يصير لكش من الشراء، فالثمن اللي دفعته يبقى يتردد بين السلفية والثمنية، قد يكون عندما دفعته كأنك تقول يحتمل أن يكون هذا المال اللي دفعته لك يحتمل يكون ثمن إذا عجبني الزيت، وإذا ما عجبني الزيت فالمال بترده لي، وإذا ردته لي شو المعنى؟ سلف، صار سلف، وتردد الثمن بين السلفية والثمنية لا يجوز، لأن فيه شبهة سلف وبيع، لأنه قد يكون بيع وقد يكون سلف، اجتماع بيع وسلف يعقد واحد، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف كما صح عنه صلى الله عليه وسلم. لا ما في إشكال، هذا ما في إشكال، يدفع قبل ولا بعد كله جائز، لكن يعني نتكلم على شيء على الخيار نقول نعم؟ هذا موضوع ثاني، أي موضوع ثاني، لا لا جائز ما في إشكال. ما يكونش بيع الصفة يا شيخ الزيت؟ بيع الصفة ما يضر، هو المهم يعني البيع وقع على شيء معلوم لأنك أنت تعلمه، يعني الصفة هي الصفة معناها أن يصف لك شيئا انت لا تعرفه. الزيت نعم الزيت مثلا وصفات الزيت، البيع على الصفه جائز لكن بعد ذلك بيتوقف على توفر الصفه من عدم، فهي توفرت الصفه البيع يلزم، واذا لم توفر الصفه من حقك ان ترد، لكن البيع لازم، ويبقى بعد ذلك اذا لم تتوفر الصفه يكون بعد ذلك عيب حدث في الببيع، ترد برد العيوب، لكن حين تكلموا على أن بيع حصل على البت وعلى اللزوم وارتفعت عنه الجهالة بسبب معرفتك لنوعية زيت هذا الشخص اللي انت اشتريت منه، فإذا كان اشتريت على البت واللزوم وأنت تعلم زيته فالجهالة مرتفعة والعقد صحيح، وإذا كنت انت لا تعلم وأردت أن تشتريه على الخيار فذلك أيضا جائز. نعم بشرط عدم النقد. نعم. وجاز بيع دقيق حنطة قبل طحنها، كبعني صاعا أو كل صاع من دقيق هذه الحنطة بكذا، إن لم يختلف خروجه وألا يتأخر الطحن أكثر من نصف شهر، فإن اختلف منع، إلا أن يخير فيجري فيه ما جرى في الزيت، فلو قدمه على الشرط لكان أحسن ليرجع الشرط والاستثناء إليهما. يعني هذه ملاحظة فنية شرح الحضار ماشي، قال لو كان قال من الأول زيت أو يشتري زيت من هذا الحب ودقيق من هذا الحب بشرط لا يتأخر على 15 يوما وأن يكون معروف كذا، قال كان أحسن من يذكر مسألة ثم يذكر بعد مسألة أخرى ويعود الشروط مرة ثانية. يعني نفس حكم الزيت بالنسبة لدقيق الحنطة يأخذ نفس حكم الزيت، نفس الحكم يعني. قال لي أنا مسألة واحدة، ولو كان ذكرهم مع بعضهم وذكر الشروط بعدهم مزوز يغنوا عنهم، لكان أول نحتاج إلى إعادة. وجاز بيع صاع مثلا أو كل صاع من صبرة أريد شراء جميعها إن علمت صيعانها، بل وإن جهلت لا يجوز كل لا يجوز إن علمت صيعانها بل إن جهلت. هذه الجهالة هنا في ما أتكلم بدي على الجهالة في التفصيل والجهالة في يعني في الجملة إيه. فهو كان علمت صيعانها، هذه ارتفعت جهالة جملة وتفصيلا. أنت تعرف هذه الصبرة هي فيها 10 قناطير، قلت له اشتري منك هذه الصبرة كلها وهي 10 قناطير كل قنطار بكذا، فالجهالة مرتفعة عن الجملة وعن التفصيل. لكن لو كان هذه الكوم الصبرة اللي هي الكوم الكدس هذا أنت ما تعرف كم قنطار هو، لكن قلت له أشتريه منك كله يشتريه بكل قنطار بكذا، فالتفصيل معروف، لكن الجملة كم يطلع هما يطلعوا 10 ولا 15 ولا 20 مش معروف. فالجهالة بالجملة هنا لا تضر، لأنها ستعرف فيما بعد قريبا من نهاية الكيل ستنكشف يعني، فهي جهالة غير ضارة. بل وإن جهلت لا يجوز بيع كل صاع بكذا منها أي من الصبرة، أو كل ذراع من شقة، أو كل رطل من زيت أو شمعة لزفاف، وأريد البعض أي بيع البعض مما ذكر، فلا يجوز سواء أراده كل منهما أو أحدهما. في جهالة هني، المقدار مش معروف، أخذ منك كل كيلو بكذا، لكن قبل تاخذ كيلو مش معروف، ناخذ هذا الصبره وهذا الكوم وهذا الكدس وهذا كذا، اخذ منك كل كيلو بكذا ومانيش اخذها كلها، باخذ بعضها. فهذه جهاله مفسده فيها غرر، لان لا يعرف ما باع ولا يعرف ما اشترى. للجهل بالثمن والمثمن حالا ولم يعتبروا العلم الحاصل في المآل. لم يعتبروا، انظر كانهم العلم المطلوب لابد ان يكون وقت العقد لا الذي يأتي فيما بعد، لم يعتبروا العلم الحاصل في المال. العلم بعدين كنا تقول لي لما نبيع احنا الدجاج اليوم بكذا هذا سيحصل العلم بالمال بكرة سنعرفه، يقول لك لا، العلم في المال لا اعتبار، لابد من العلم يكون في وقت العقد. يعني الشيخ بالنسبة للصبرة إذا أريدت كلها فلا لا إشكال آه لا إشكال، لأن الجهالة غير ضارة هنا، لأن البايع عرف علم ما الذي باع كل متاعه، حتى ولو لم يعلم التفصيل وكم حتى ولو لم يعرف العدد، لكن ما دام علم التفصيل وهو كل قنطار بكذا معروف أنها بيعت كلها فهذا يجوزه، كل إما يجوزنا في المذاهب المختلفة. لكن عندما يقال أشتري لك من هذه الصبرة كل كيلو وكل قنطار بكذا، هذا لا يجوزونه، لأن في جهالة في وقت العقد، جهالة بمقدار المبيع مش معروف، مع أنه في المآل سيعرف يعني. أي ما في المآل يعرف، لكن لم يعتبر به، لأن وقت العقد مش معروف المقدار اللي باعه، لأنه يترتب عليه فرق، هناك فرق بين الأمرين. في المرة الأولى لما باع كل الصبرة لا يحصل له ندم، لأنه باع كل سلعته، كل سلعته باعه. لكن عندما تقول له اشتري منها بكذا وكل قنطار ب10 دينارات، فقد يتوقع أن تشتري 90% منها أنت، ثم أنت تفاجئه أنك تشتري 3-4 كيلات وتقول له وقف، فهذا يعني يحصل له شيء من الغبر، ربما أعطاك سعر على أساس وتبين له تضح بعد ذلك الأمر في أساس آخر، ففي جهالة مخلة في الحالة. إيه لا إشكال فيها، حتى لو كانت هي مفصلة مثل سيارة بطيخ مثلا، مثل سيارة بطيخ، سيارة بطيخ إيه؟ إيه إذا لم تقصد أحدها وأفرادها يجوز، يعني إذا كان الأشياء ما تقصدش أفرادها مثلا قطيع من الغنم ليش تصل أن تشتري جزافة؟ ما يجوز، لأن أحدها مقصودة، كل واحدة لها ثمن ولها ثمن مهم، زيادة واحدة نقصان واحدة يأثر خسارة ولا ربح، لكن في سيارة بطيخ لا تقصد أحد البطيخ وإلا قمح ولا شعير ولا أي شيء من هذا القبيل يجوز. يعني شيخ ممكن الضابط لو تساوت الأفراد يجوز، أما إذا اختلفت لا، هكذا المقصود الشيخ؟ هي قصد الأفراد، تقصد الأفراد يعني هذا إيه تقصد، ويبقى وحدة الفرق شاسع كبير، الفرق بين بطيخة وبطيخة لا يساوي شيء، دينار ونص دينار، لكن الفرق بين خروف وخروف قد يكون 100 دينار، بين سيارة وسيارة قد يكون 1000 دينار 10000 دينار، فإذا قصت الأفراد كان لها ثمان ويختلف بعضها عن بعض بأشياء يحصل فيها غبن شديد لا يجوز، هذا يسموه يعبر عنه بتقصد أفراده، بشرط لا تقصد أفراده، الغرض هو المجموع لا كل فرد بعينه، فإذا كان الغرض من الصفقة أن كل فرد بعينه تعامل نفسك مشير على بعض الحاجات هي اللي تريدها أن تكون موجودة والتانية مش موجودة وفيها فروق كبيرة بينها وبين غيرها، هل يجب أن نشترى مع بعض جوزاف؟ وجاز بيع شاة مثلا واستثناء مفعول معه 4 أرطال واستثناء 4 أرطال منها مثلا مما دون الثلث، فاستثناء الثلث ممنوع ولو كان قدر 4 أرطال إن بيعت قبل الذبح أو السلخ. يعني بتشتري شاه واللي باعها بيستثني منها مقدار كيلوات أرطال وكذا قبل أن يذبحها ويسلخها، يقول لا بيعتها لك، لك أريد منها 2 كيلو، لما تذبحها أريد 2 كيلو 3 كيلو، يجوز إذا كان هذا الاستثناء قليل لا يصل إلى الثلث، ما دام استثنى وزن معلومة لا يصل إلى الثلث، فكان هو لأن هو اللي هو صاحب الحيوان ويعرفه والجهالة صفة اللحم مرفوعة، لكن جوزوا هذا الاستثناء ب2 كيلو 3 كيلو، لأن ما دام أقل من الثلث الغبن فيه خفيف وتجاوزوا فيه، فإذا وصل الثلث منعوه. شيخ، وهل يجبر المشتري على الذبح؟ في استثناء اللحم يجبر المشتري على الذبح، لأن لا يصل البائع إلى حاجته إلا بطريق الذبح، فإذا كان قبل هذا أنا يجبر على الذبح، بخلاف لو استثنى جلداً أو استثنى كوارع أو استثنى كذا لا يجبر على الذبح، لأن يمكن يعطيه قيمتها ولا تقصد يعني أو يعطيه مثلها وكذلك، عندما يشتري يستثني منه لحما فيجبر المشتري على أن يذبح بحيث يعطيه، لأن لا يصل إلى حقه إلا بالذبح. نعم. شيخ، ما حكم أكل اللحم؟ نعم، اللحم لما تكمل لما تشتري خروف كامل شريت اللحم بعدين سألوا لك أن هذا الصفقة صارت غير جائزة بالكيلو. لا، الأكل اللحم حلال ما دام مذبوح يعني مذكى، اللحم حلال لا يكون جيفة يعني لا يكون ميتة ما دام توهد في الذكاء، لكن العملية مرتبطة بإقدام على العقد العقود المعاملات اللي يريد أن يطيب ماله ويكون ماله حلال، لابد أن يلاحظ الأحكام الشرعية فيما يبيع وما يشتري، لا يعقد العقود الفاسدة، لأن العقود الفاسدة مالها خبيث، والمال الخبيث مش طيب للإنسان في بدنه وفي أمواله وفي بركته وفي كل أمور، هذه يعني ينبغي أن يتوب منه ويتخلص منه ولا يستمر عليه، لكن لا يترتب عليه أن الحيوان أصبح ميتا ولا ما يصح شكله، لا حلال لا أشكال في ذلك. فإن بيعت بعدهما يعني بعد الذبح أو السلخ فله استثناء قدر الثلث، فإن استثنى جزءاً شائعاً فله استثناء ما شاء. إذا أراد أن يستثني نصف الخروف له أن يستثني، لكن مش عدد من الوزن الأرطال، قال أبيع لك نصف الخروف ونصفها يبقى لي يعني، أو ثلثة أو ربع يجوز، هذا جزء شائع يعني. لكن يستثنى كيلوات، فإذا كان قبل الذبح لابد أن يكون أقل من ثلث، وإذا كان بعد الذبح والسلخ يستثني الثلث لا أكثر. ولا يأخذ المستثني الأربعة الأرطال لحم غيرها بدلا عنها. لو أنت استثنيت أرطال من اللحم عندما بعت للحيوان، وبعدين قال لك خلي لي الخروف هذا ما تجبريش على ذبحه، وانا توا عندي خروفتين بنذبحه نعطيك الاربع ارطال منها، قال هذا غير جائز لا يجوز، لانه بيع لحم بلحم، وبعدين في حتى ربما فسخ دين في دين يعني. كمل. نعم. بدلا عنها ولو قال ولا يأخذ بدلها أي الأرطال لشمل أخذ بدلها لحما أو غيره كدراهم لما فيه من بيع الطعام قبل قبضه، بناء على أن المستثنى مشتري مشترى، وأما على أنه مبقى أو مبقى، وأما على أنه مبقى فلما فيه من بيع اللحم المغيب وهو ممنوع، لكن هذا التعليل لا ينهض فيما إذا بيعت بعد السلخ مع أن الحكم المنع. إيه والمنع يعني الاستثناء هنا ما يجوز أن يستثنى عدة أرطال من الحيوان، لا يجوز أن يغيرها في من حيوان آخر ويأخذ عنها نقدا. أولا العلة الأولى لأنه فيهم بيع الطعام قبل قبضه، بناء على أن المبيع يعني مشترى، لأنك أنت كأنك بعت الحيوان كله، لما نقول أنا بعت لك حيوان ونبي نستثني منه ثلاثة أرطال، هل المستثنى مبيع ولا مبقى؟ خلاف بين الفقهاء في القاعدة هذه، هل المستثنى مبيع أو مبقى؟ شو معنى مبيع أو مبقى؟ بناء على أنه مبيع معنى كأنك بعت للحيوان كله، ثم بعد ذلك اشتريت منه عندما استثنيت كأنك اشتريت منه ثلاثة أرطال، فهذا المبيع هنا المستثنى مبيع، يعني باعه لك بعد ما اشترى منك الخروف كامل بعدك أنت ما استثنيته. وعلى أنه مبقى كان البيع ابتداء لم يقع على هذه الثلاثة أرطال، فأنت من بداية الأمر بعت له خروف إلا ثلاثة أرطال، فهي بقيت في ملكك على حسابك ولم يجري عليها بيع، بخلاف الصعود أن جرى البيع الخروف كله ثم بعد ذلك هو المشتري تفضل وباع لك ثلاثة أرطال. وبناء على أن المبيع مشترى معنى هذا في بيع الطعام قبل قبضه، عندما يعطيك هو بدل شيء آخر فكأنك أنت يعني خديت بعت هذا بعت هذه الأرطال قبل أن تقبضها منه، لأنه اشتراها منك كاملة مش مبقى، اشتراها منك كاملة ثم أنت بعتها قبل أن تقبضها منه، بعتها بدراهم بلحم آخر، وبيع الطعام قبل قبضه غير جائز، متفق أنه حرام لا يجوز. قال وبناء على أنه مبقى فسبب المنع لأنه بيع شيء مجهول الصفة، لأنك أنت لما تبيع لها ثلاثة أرطال اللي أنت بقيتهم واستثنيتهم وما أجراش عليهم بيع، وتبي تأخذ بهم الحم من مكان آخر وبتأخذ بهم نقود من مكان بدرهم، يقول لك أنت بعت شيء مغيب مش معروف صفة، بعت اللحم وقاعد مش معروف صفة، فبعت شيء مجهول. لكن قال لك هذه إلا معنى هذا المنع هذا موجود حتى لو أنت استثنيت بعد السلخ، وليس الجهالة هنا موجودة، لما تسلخ اللحم لما يجوز لكش انك انت اللي استثنيت ثلاثة أرطال بعد السلخ، بعدين اخطر لك تاخذهم من فلوس ولا تاخذهم من حيوان آخر ويقول لك تونا ادفع لك كذا، قال لك هذا ممنوع أيضا، مع أنه اللحم معروف وغير مجهول، فلعله يدخل هنا في فسخ الدين في الدين، لأنه كان بيحول لك من هذا الحيوان إلى حيوان آخر، ففسخ ما في ذمته من هذا المقدار إلى ذمته من مكان آخر. وذلك قالوا مثلا لو إنسان أجر عامل، علماء المالكية يقول مثلا إنسان أجر عامل ليشتغل له في التجارة بمئة دينار، وترتب عليه مثلا أجرة شهر وشهرين وثلاثة لم يدفعها له، فأراد أن يحوله إلى يعني يأخذ، لو افترضنا مثلا إما ادفع له إلا حتى ما ادفع له، لو دفعت أنت الإنسان، لو دفعت الإنسان مثلا أجرة ثلاثة أشهر لأن يشتغل لك في التجارة، ثم بعد ذلك أردت أن تشغله في الزراعة أو في النجارة، قالوا لا يجوز هذا لك، أنت فسخت ما في ذمتك لهذا العامل في هذا العمل إلى ذمتك في عمل آخر، فعدوهم باب فسخ الدين في الدين. فإذا كان يعني مدام ترتب المال دين عليك، أنت بإمكانك مثلا تأتي بعامل وتشغل شهر في التجارة وبعدين تحول لك تشغل شهر آخر في النجارة وفي الآخرية، هذا جائز. لكن عندما يترتب دين مال، إما أعطيته له قبضة مقدم وتبقى في ذمته 3000 على أنه بيعمل في التجارة، ثم بعد كده تحوله في هذه الأشهر الثلاثة في ذمة للتجارة، تحوله مثلا لزراعة وكذا، قالوا هذا لا يجوز يعد من باب فسخ الدين في الدين. فلعل هذه المسألة اللي ذكرها الآن يعني استثناء الأبطال بعد السلخ أيضا، مع أنه ليس لحما مغيما، وذلك لا يجوز أن تأخذ منه لحم من مكان آخر، لأنه يعد من باب فسخ الدين في الدين. وجاز بيع صبرة وثمرة جزافا، واستثناء كيل قدر الثلث فأقل لا أكثر، وأشعر ذكر قدر بأن المستثنى كيل، فلو كان جزءا شائعا جاز بكل حال كما يأتي قريبا. وجاز بيع حيوان واستثناء جلد وساقط رأس وأكارع لا كرش وكبد وطحال، فإنها من اللحم فيجري فيها ما جرى فيه، وقد مر بسفر فقط. لأن يعني الكبد والكرش وكذا يجي فيها ما يجي في اللحم، إذا كان هي أقل من الثلث جائز، وكان سلكت من الثلث لا يجوز. لكن ذكر الرؤوس والكوارع وكذا، قال هذه يجوز لأنها من سقط المتاع، وبعضهم يقيدها بالسفر لأن الناس يعني يزهدون فيها في السفر، وما في واحد في السفر بيشوط الرؤوس ولا كذا، فيزهدون فيها وذلك يجوز استثناؤها. وبعضهم لم يأخذ بهذا القيد ويقول يجوز سفرا وحضرا، يجوز استثناء هذه الأشياء سفرا وحضرا. وجاز بيع حيوان واستثناء جلد وساقط رأس وأكارع لا كرش وكبد وطحال، فإنها من اللحم فيجري فيها ما جرى فيه، وقد مر بسفر فقط راجع للجلد والساقط معا كما هو مفاد النقل، قاله شيخنا، وإنما جاز استثناؤهما في السفر فقط لخفة ثمنهما فيه دون الحضر. يعني يزهدون الناس في يسافر وهو مسافر ويذبح ويشتري، فعادة لا تكون هناك قيمة للساقط هذا الكوارع والرؤوس وكذا، الناس لا يهتمون بها، فيكون ثمنها قليل، وذلك جاز استثناؤها. جزاكم الله خيرا. تعالوا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله أولا وآخرا.